وصفا يعمل بما بعده او مؤول بالوصف كما العدد بمعنى المعدود. وكوك يجي يقول لك الاسم المضارع للمضاف هو الذي له تعلق بما بعده اما بعمل او بعطف. اما اي اسم معطوف يمكن ان معطوف عليه يمكن ان ننصبه. مفهوم؟ وهذا لا يقوله احد، قال احتوى حتى هو رحمه الله هو لا يقول هذا. اراد فقط ان يعطيك امثله. كان الاولى ان يقول واما بعطف اذا كان عددا. هذا الكلام مقبول. وكان قال واما بعطف اذا كان عددا مقبول. لماذا؟ لان العطف اذا كان عددا هو مؤول بالوصف. ان شاء الله وصلت فهمنا السلام. اذا مليون فصاعدا، اذا سالك انسان ويقول لك ما معنى الشبيه بالمضاف، تقول له هو الوصف الذي له تعلق بما بعده او ما هو مؤول بالوصف. اعطيني شكون المؤول بالوصف؟ قول العدد. مفهوم؟ هذا ما كان صح. باش تجعل الاسم الذي له تعلق بما بعده هو الشبيه بالمضاف، بمعنى انه له تعلق بما بعده اما بوصف أو بعمل او بعطف، هذا لا يقوله احد. او نقيد الكلام بالعاقل، نقول واما بعطف اذا كان عددا فقط، يعني لو كان ماشي عدد اسم جنس ولا هذا لا يبنى. مفهوم هذا؟ اذا لا ثلاثة وثلاثين عندنا. لماذا نصبنا كلمة ثلاثين ثلاثة؟ لانه عدد معطوف على ما بعده، له تعلق بما بعده وهو عدد. كل قلت لا معدودا ثلاثين وثلاثين. هذا قال يسمى بالشبيه بالمضاف، المشبه بالمضاف. لماذا سميناه مشبه بالمضاف؟ لأننا لو حذفنا التنوين من الوصف، لو حذفنا التنوين لأضفناه إلى ما بعده. مفهوم؟ واضحة هذه. لا طالعا جبلا، نحي التنوين، لا طالع الجبل، لا طالع جبل، لا طالع جبل. يعني ما يجوش تقول لا طالع الجبل، يعني معرفة، لا طالع جبل. إيه ماشي. اتفقنا، عرفنا اسمه شبه بالمضاف. تقول لأنه لو حذفنا التنوين لا أضيف. قال هو يسمى مطولا، فهذا يقول له بارك الله فيك، هذين عرفوها مطولا، عرفوها ما نعرفوهاش؟ أنا أجزم أنك تقولي لا ما نعرفوهاش، وأنا نقول نعرفوها وقريناها باب اسم موصول. شرحنا وش معناتها طول الصلة ولا لا؟ وش معناتها طول الصلة؟ العمل. إذا كانت الصلة عاملة، لو كان معنا في الاسم الموصول قلنا لا يجوز حذف العائد المرفوع الا بشروط، مع غير اي اذا كان مبتدا زيد مطلقا لا، لازم تكون الصله طالت. شو معناتها طالت؟ اي عامله، وصف عامل ولا جار مجرور متعلق به. فهم لا يرحمه هذا الدرس، صح ولا لا؟ إذا ذكروا هذا. إذا تقول مطول بمعنى عامل مطول، ومنه طال طول الصلة اللي شفناه، طول الصلة. يجوز نقول جاء الذي جالس عندك، حذفت هو، جاء الذي جالس عندك. لو كان جاء الذي هو جالس عندك هذا كلام عاج، صحيح. جاء الذي جالس عندك، صحيح صحيح. ايه هو على كل حال واحدة وعلى شعرات زيدوا تكملوا عليها. يجوز نحي العائد عادي، جاء الذي هو جالس عندك نحي هو. لماذا؟ لان مبتدا طالب الصلة. ايش معنى طالب الصلة؟ لانه عندك بس راح تعلقه خلاص، ما لا طالب الصلة احذف. اتفقنا؟ صح. قال لك وممطولا، ممطول. أنا الممطول في اللغة هو الممدود، في اللغة هو الممدود، ومنه مطل الغني ظلم باب القرض. في باب القرض له تعلق في الأمور المثبتة للقرض كان كثيرة، من الوثيقة الصريحة، هذا يثبت لك الدين تاعك إذا أقرضت إنسانا. يجي واحد يسألك ما هي المثبتات للقرض، يعني الأشياء التي تضمن لك الحفاظ على القرض. لا شك انكم ماذا بكم قاعد تعرفوا الوسائل التي تحفظ

اسم موصول مبني. لا لا ما تمشي الكمال الكلام، وكان تقول إن الشباب الذي مجد عواقبه وتسكت ناف جيد، إذا اسم موصول مبني في محل نصب ناف للشباب، مجد خبر لمن مقدم لمن لعواقب، الجملة الاسمية مجد عواقبه صيغ موصول جيد، أين العائد؟ الهاء جيد، فيه بنا لذ ونلذ فعل مضارع وفعل مستتر وجوبا تقديره نحن، الجملة هذه نلذ فيه لا لا هنا نحبس الكلام خبر تعمل لا لا احنا الشباب ما نحبهم شي خبر تاع الشباب خبر تاع ان يعطيك صحة منيح اه الواو استئنافية جيد لا نافية للجنس اسمها مبني ولا واش مبني على الكسر لماذا لانه جمع مؤنث سالم مبني على الكسر عوضا من فتحة لانه جمع مؤنث سالم في محل نصب مبني في محل نصب للشيبي جار مجرور متعلق بخبر لا نافية للجنس ولا للذات للشيبي شحال عندك من جملة هنا أربعة دائما ثلاثة إن الشباب قاع البيت قاع جملة مجد عواقبه جملة ثانية فينا لذ جملة ثالثة والاستئناء فيها جملة رابعة نه. يعني انت هناك تعرف بالجملة وأجاز بعضهم الفتحة أجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك طبعا ابن جني رحمه الله يكون صورة ابن جني يقول في كتابه الخصائص لا يفتحه بصري لا يفتحه بصري ما كاش بصري يفتحه إلا أبا عثمان فهم ما يهتوى أن البصريون يمنعون الفتح فعبك البصريون أهل استقراء وأهل قواعد باش منعوا الفتح دليل أنا لو قليل جدا جدا إنسان فكي تكلم كي تكلم باش تكلم أنا أقول بحث فانا كي تكلم يا أخي تتكلم بالمشهور ولا بالقليل تكلمش بالقليل القليل لماذا أولا هو قليل شهر المشهور ثانيا قد يظن أنك أخطأت كي تكلم تقول لا مؤمنات هنا قل لا مؤمنات أو لا مؤمنات هنا تقول لا مؤمنات علاش البصريون عندهم ميزان قوي جدا يعني إذا البصريون يعني كلهم لم يجيزوا الفتح هذا يدل على أنه لا يسمع كثيرا ها فإنسان هكذا وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة نبين لكم الخطأ اللي ينشأ عند الحفاظ حفاظ الألفية يحفظوه ما يفهموش شو يقول بعد ذاك الخبر اذكر رافع ظنوا أن رافع مفعول به يذكر لا وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة كيف أذكره أذكره رافعا إياه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا إنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدأ لماذا؟ وما عندوش لا هذا يكون اسم مفرد لا هذيك لا وجود لا عنده في اللفظ لا رجل هذا هو الموجود هو عنده في محل رفع مبتدا اذا شكون يرفع الخبر هذا الحق ورفعه مبتدا عند الابتداء كذاك رفع خبر اذا سيبويه كبنى هذه القاعده بناها على اصل انه لا نفي للجنس اذا دخلت على اسم مفرد فتركب معه تركيب 15 فهي اسم واحد وشوف كيف فصل قلت لكم سيبويه ما يكتفي هنا سيبويه توسع لو كان مضافا وشبه مضافا قال هي التي ترفع لا هي التي ترفع الخبر لماذا لم تصر مبتدأ حتى أقول هي التي رفعت

إن طمع فيك تقول نعم يجوز رفع اسمها لأن أي لا يتحدث الدرجة ممنوعة غير أنا نتكلم بدرجة عن الإيمان. يلا العطف التكرار العطف التكرار شو هذا شو العطف التكرار ما غادي شغل اكمل ما يجي اكمل فراغ ولا املأ فراغ شو تمرين اكمل فراغ انا اقصدك العطف التكرار تدير جملة مفيدة العطف التكرار شو هذا العطف التكرار فهمتوا شو هذا العطف التكرار يلا سوف يلا بسرعة بسرعة بسرعة بيعنا شو الوقت كل معادي تفضل اشوف باش نقطع لك يعني باش ما باش نقطع لك كل امل مانيش طالق اليوم حتى دير جملة مفيدة يلا باش انا ما تقولش بيبا وكيك راه ويروح لوحد اخر اليوم مانيش طالقك حتى تتكلم تفضل يلا هاي العطف التكرار هاي تفضل لماذا يجوز رفع اسم هذا حول لا حول ولا قوة ما بينش يلا لماذا يجوز ها نوت ضيعناش الوقت تعرفني يا كل حاجة حاجة يلا أجب جواب الله أعلم هذا صحيح وخطأ صحيح وخطأ شكون تقول الله أعلم شيء أعلم تكفر وكان تكتفي به خطأ أي يجوز رفع اسم هذا حول يجوز تقول لا حول ولا قوة ولا قوة من إيش فيه لماذا يجوز شو حد سأل السؤال لماذا لماذا يجوز لماذا لماذا يجوز تقول لا زيد في الدار يجوز يجوز تقول لا زيد في الدار يعني سأل السؤال يجوز تقول فيش تعرب زيد ماشي اسم الله شو منها كي تعرب شو كي تعرب هكذا يقول أعرف لا زيد في الدار لا نافية زيد ليس اسم الله سؤالك ليس اسم الله زيد كيف تعربه مبتدأ ولا ما عملتش لا ما عملتش حول كيف تعربها اذا لماذا جاز رفع حول لانه حول مبتدأ ولا لا عمل لها انا يجوز اعمل اعراب اخر يجوز تقول حول اسم لا لتعمل عمل ليس مفهوم اعد اذا الجواب يجوز رفع حول لسبب لوجهين تفضل لا لا شحال يحب ينفي لان لا ليست نافيه للجنس سؤال مصر هذاك عجبته ديك تاع لا ليست نافيه للجنس هي خلاص صدقناك يا اخي لان لا يمكن اعتبارها لا عمل لها فنعرب حول مبتدا ويمكن نجعلها لها عمل ليس ونعرب حول اسمها ولو توفرت الشروط لأنه لا عملها ماشي واجب ماشي واجب صح أنت نزلنا معك كيف تعرف ولا قوة ولا ولا قوة ولا ولا قوة ها قوة جيد قوة كيف نعربه يعني لا زيد التوكيد النفي قوة معطوف على حول صح يجوز وجه آخر في قوة يجوز وجه آخر يجوز لي نبني ونجعل هذه لا نافية للجنس وقوة اسمها ولا لا عادي هنا يولي باب يولي باب عصر الجمل لا حول لا نافية لا عمل لها، ونقول عامل عمل ليس حول اسم لا، اذا كنا قلنا عامل عمل ليس ولا مفسده. والخبر محذوف دل عليه لا الخبر الثاني، وهذا شفناه في دروس المبتدا والخبر، يحذف خبر احد المبتدئين دلالة الثاني عليه، صح. وكلها دائم وظلها عادي. الان جملة اخرى، لا نفي قوة اسمها مبني في محل نصب الا بالله، جاء في رفع المحذوف خبر تاع لا، هنا اعطفنا جمل. لو كان مرفع قوة عادي، عطف مفردات لا زيدان توجد. اذا بنيت الاول اذا رفعت الاول وش يجوز فيه الثاني؟ وجهاني، وش هو الوجه الاول؟ البناء ولا الرفع؟ الرفع عطف على اللفظ، ولا البناء كونه لا نفي عمل نفي للجنس. مش تقول لفراح هذا، ايش قلت لكم هذا الدرس تدريبي، مش تقول لك ايش تعرفت تعطف على كذا. الان كان نبني الاول، لو بنيتم لا حول ولا قوة، قوة قوة يجوز لي ثلاث اوجه. لماذا يجوز لي ثلاث اوجه مونة؟ لماذا قلت قوة عطفا على اللفظ؟ عطفت على اللفظ، قوة معطوفة على حولة، يجوز تعطف مبني على مبني، هذا الأصل. أن الله أعلم هذا الأصل. لو كان قل لا قوة عطفت على لا، أعرف لي شوف حولة منى، حولة اسم مبني، اسم لا مبني في محل، في محل نصب، اسم المفرد يبنى في محل نصب. انت هنا وش درت؟ عطفت على اللفظ، عطفت على الماحل، هو ما بيسان جيد. اذا يجوز العطف على اللفظ فتقول قوة، يجوز تعطف على المحل تقول قوة. صحيح قوة سامي على وش قوة، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه العامة تريد على الناس، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا تهضر بها في خمسة، لا حول ولا قوة قوة قوة إلا بالله. لماذا يجوز قوة؟ أيوة محل تعمل، شو بيكم عندكم في التعبير؟ شو بيكم في التعبير؟ نطلعكم بإذن الله، نطلعكم جيب تكير هذا، تكير هذا مهم، تكير هذاك مهم. شو من هالي اختنا تكير ضعف بلاد عطفنا على حولة على محل تحولة، حولة راهي منصوبة في اللفظ في المحل، منصوبة في المحل وفي اللفظ راهي مبنية علي من عطف. شوف شغلها هبال، شوف الحولة راهي في اللفظ مبنية، لا حول، لا تحول، وزيد ما يجوز نقول لا حول، بأي حق نقول لا حول؟ حتى واحد يقول لا حول، قل لا حول، لا حول. لماذا قلت قوة؟ هل عطفت على اللفظ؟ اللفظ هو مبني. هل عطفت على المحل؟ المحل هو منصوب. على وش عطفت؟ تفضل ماشي الجملة، محل تاع الجملة، وراها الجملة، وراها ماشي الجملة، المبتدأ وحده ماهوش جملة. هذا التعبير اللي حاب نوصل لك ليه، عبر عما يختلف في نفسك. تخيل رحت ماشي في حديقة هذوب وعبر هذا سامي، يلا انا بدي لك فاهم عبرك، ما تقول لي انا ليش فاهم، قل لي كذا ياك شفت ما قال والو يا سمعت وش قال لي دركا، سمعت وش قال لي اكشاهد منى الحمد لله، سمعت وش قال لي، قال لي لا هذيك هي. اذا لا واسمها راهي في محل رفع مبتدا، نعطيك تعبير، عطفنا قوة على محل لا مع اسمه، لخاطش لا مع اسمه يعني في محل رفع مبتدا، مفهوم؟ جزنا ثلاث اوجه، جزنا ثلاث اوجه، جزء واحد يعرض اعراب اخر، جزء يعرض اعراب اخر عادي. تقول لا حول اسم لنا فيها الجنس، وحول اسمه هكذا، وبعدين خبر دل عليه ما قبله، ولا قوة تعمل عمل ليس ولا مبتدا ما يهمش. المهم يجوز لي في نحو لا حول ولا قوة شحال يجوز لي إن بنيت الأول وراء يجوز لي ثلاث أوجه وكانت اسمها مبني. ابن مالك هل أشار إلى هذا الشرط أنه لازم يكون الأول مبني والثاني مبني؟ نعم بالمثال، وركب بمفردة فاتحا كذا فاتحا، وركب بالمفردة فاتحا، ها أركب المفرد حالة كونه مبنيا على الفتح كلا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، ما يجوزش تنصب، وإنما يجوز لك فقط رفع البناء، لأنه تنصب لماذا تنصب؟ وشنو معنى؟ علاش نرفع الأول؟ عبرناها بدينا بها الدرس، بدينا بها نسيت لا حول كي تقول لا قوة، أنت عطفت على اللفظ قلت قوة، قلت قوة جعلت لنا في الجنس، كي تنصب علاش تنصب؟ نصبت على قوة الأولى مرفوع والثانية منصوب، لماذا؟ علاش؟ عندك السبب. تقول لي عطفت على اللفظ، اللفظ راه مرفوع لا حول، تقول لي عطفت على المحل، وش المحل؟ ها مرفوع معرب. إذن آية، شوف احفظ الألفيات عفا، وركب المفردة، ركب المفردة، اسم المفرد ركبه مع حالة كونه مبني مفتوحا مبنيا، ركبه مع حالة كونه مبني، ركبه مع فاتحا كلا كنقطتين لا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا جعله مبني، وإن رفعت أولا لا تنصب، علاش؟ ما عندكش سبب تنصب اسم ثاني، مفهوم هذا؟ صح. تصور لو ما كررناش لا، كما كررناش لا وبنينا الأول لا حول شحال يجوز لنا من وجه؟ وش هو الوجه الذي يجوز؟ شو الوجه الذي لا يجوز؟ لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة، علاش ما يجوز؟ شوف لا حول وقوة قوة شغل عمك شغل سنة والضوء الأخضر منه تعيش مش معارف يجوز لنا. لا حول وقوة وقوة وقوة إياك من أشهر المغالطة في الجهاد، قوة يجوز علاش؟ لا يجوز المسوغ لنصبه. أنا أقول حاجة، أنا البناء لما يجوز عندي البناء لما يجوز، أنا عندي البناء لما يجوز، النصب يجوز عادي عطف على المحل، الرفع عطف على المحل اللي تعلمنا وش بناء، راك فصلت يا أخي، راك فصلت بين لا و المعطوف عليه، لا لا لا ها محل مع اسمها الرفع، إذن قوة يجوز، لا حول وقوة يجوز، لا حول وقوة يجوز، لا حول وقوة يجوز، لماذا؟ لأنه من شرط نستعمل لا، ما لازمش تفصل بينها وبين اسمها بفاصل، أي فاصل، أنت هنا راك فصلت، مفهوم؟ فهمت؟ شنو الخبر؟ علاش تحوس على الخبر؟ أنا قلت لك ديك الخطرة، أنت لازم، ما قلت لك، قلت لك وسأضيف النون قبل القاف وأقتله، شو الخبر؟ دعك منه، الخبر خاطش علاش؟ الناس توسع في الخبر، يمكن تجعل الأخراني للزوج عليهم، خبر لهم الاثنين، يمكن تقدر الخبر قبل انتهاء، لكن انت لما تبني قوة ثانية، لماذا بنيتها؟ لا حول وقوة إلا بالله، لماذا بنيتها؟ تقول لي أنا معطوف على اسم لا، إيه العطف هذا على باكره فصل بين لا

تنتهي لهم. جان جون ترى محدود خبر تعالى جيد. إن كان ذاك إن حرف شرط جازم كان حبيت قلت ما قلت إذا جيد كان إن كان تام هذه إن حدث إن حصل ذاك ذا ذا اسم إشارة والكاف لمن لمن للخطاب يعني اسم مصطلحات عجيبة اليوم منيح اليوم أيوة كان في قستامة ما قلتش فعل ماضي مبني على الفتح في محلي جزء فعل الشرط ما قلتهاش بعد لا لا لا كان الإنسان أكثر شيئا جدا كان فعل ماضي مبني في محلي جزء فعل الشرط بإن شو نحف شي بوز قال كان بعد هذه الجمل كيف الجمل تخيل ما تعرف لي والو هذا العمر ماذا في الجمل الصغار في الجمل كيف كيف لن صح يا نفي يجوز صح نعربوها إن شاء الله في الجمل ماذا كيف وصلوا الجمل قلوا الجمل هنا ما هي من العرب علش نعرف خلاص يلقى الجملة هذه لا هذا عمركم الصغار قاعدين يلقى ما هي من العرب علش نعرفها ونفيد علش قاعد قاعدنا تسجل هاي شنو هو اللي مفعول به كان تاما تولي ذاك مفعول به بدي ارسم يعني كان عمرها ما تنصب مفعول به عمرها ناقصه باينه ما رفعتش فاعل تروح تنصب مفعول به اذا كانت تاما بمعنى حصل تكتفي بالمرفوعه عادي ايوه ذاك فاعل اللي كان ولا ابو الواو عاطفة لا لا ايه لا عامل عمل ليس ولا نافية برك وابو مبتدا ولا زائدة وابو معطوف على محل لا مع اسمها شوف شحال ما شاء الله كنت يتعرف عنه ثلاث اوجه جزء لي ثلاث اوجه في الاعراب تعرفها نقول لا تعمل عمل ليس فأب اسمها وجوز لا نافية وأب مبتدع وجوز لا زايد التوكيد النفي وأب معطوف على محل لا مع اسمه تقول لي ما شاء الله يلا الجملة شحال عندك من جملة أربعة خصوب زوج روح عطينا عطينا أربعة تاعك جملة ديك اللي قلنا عليها مقبل اللي قامكش منها لما حنا لم إعرام لا عمركم جملة اعتراضية لما حنا من إعرام زوج جملة إن كان ذاك ولا أبو علاش لا أم لي هنا سيتها جملة لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو هاي الثالثة استئنافية ثالثة إن كان ذاك اعتراضية أربعة جواب الشرط المحذوف تاع إن كان ورا عندك إذا محذوف دل عليه الكلام السابق إذا خمسة إذا قلت لا نافية ما تكونش لا نافية الجنس إذا قلت لا نافية تعمل عمل ليس تقول أعطفت جملة على لا أمالي لا أمالي ولا أبو عطفت أنا جملة صح لو كان تقول في إعراب أنه زائدة ولا عطف أبو على محل ما اسمها تقول لي جملة واحدة مفهوم فشوف كل إعراب تعطي له حقه صعب الشرط تدربوا على هذه وإن نصب المعطوف هذا قاع على جال لو بنينا الأول جزنا في الثاني لو بنينا وجدنا ثلاثة وجوه الرفع والنصب والبناء فهم البناء باين شفناه مبني على انه معطوف على اللفظ النصب النحل وإذا رفعناه أو ثلث حجر. قالك وإن نصب المعطوف عليه أي قلنا كان مضاف ولا شبيه بالمضاف، قل جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب. صعب الشرط لازم يكون المعطوف عليه المعطوف هذاك يكون مفرد، يكون مفرد وكان يكون مضاف أو شبيه بالمضاف جسم غير نصب. قال لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. صح نعرف لا غلام رجل، لا نافية، غلام اسمها مبني في محل نصب مضاف منصوب، لا غلام نافية تعمل عمل إنا، وغلام اسمها منصوب ومضاف رجل مضاف إليه الواو. إذا قلنا امرأة الواو عاطفة ولا زايدة التوكيد مثل امرأة معطوفة على غلامة منصوبة ولا امرأة معطوف مكان لا محل ولا عادي الاخرى لفظ دعوة منصوب. فعادي كي تقول امرأة فكان تقول امرأة ولا امرأة تقول لي لا عامل عمل ليس، ولا تقول لا نافية وامرأة مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الكلام السند. فكان تقول امرأة تا تقول لي لا امرأة لا رجلا لا رجلا مش قال ولا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة، تقول لي لا نافية عمل إن لا نافية للجنس وامرأة اسمها، تقول لي جملتان مستقلتان. إذا سبحان الله إذا رفعت إذا نصبت الأول وكان الثاني مفرد يجوز لي أيضا ثلاث أوجه. صح كل إعراب يختلف عن الآخر. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان. لو رفعنا جاز في الثاني وجهان. الأول بناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة. لماذا؟ نافية للجنس، امرأة اسمها الخبر محذوف، ولا غلام رجل ولا امرأة كذلك نافية للجنس. ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. يلا فلا لغو ولا تأثيم فيها. وما فاه به أبدا مقيم. شو يعرب الناس شوي؟ شو يعرب؟ ما يتفضل هناك؟ لا عامل عمل ليس. لا عامل عمل ليس. ايوه. لو اسمها خبرها محذوف غيره فيها دل عليه الكلام لبعده. ايه احنا راك تعطف الجمل، احنا راك تعطف الجمل ولا لا؟ الواو عاطفة الجملة. لا ما في الجنس تأثيمة اسمها وفيها جام زبون تعلق محذوف خبر. ايوه فهم المعنى وما فاه به أبدا مقيم. كيف تعرض هذا الاسم موصول؟ يعني هكذا لوطو. يلا وما فاه به يعني مش بالضرورة يكون عائد على ما رفيق لك ما فاه به. تفضل تعبر بين المعنى بس انا ما يفهم المعنى وما فاه به ابدا مقيم. شو معنى المعنى؟ البيت اللي قبله أمير بن أبي الصلت البيت الذي قبله. وش قال في البيت الذي قبله؟ ولا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم شاهرة وبحر وما فاه به أبدا المقيم. علم يرجع وما فاه به. ولا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم، ولا فيها مليم، وفيها لحم شاهرة وبحر. الشاهرة هي الأرض يعني البر، والبحر البحر، الشاهرة إذا هم بالشاهرة أرض مستوية، الأرض المستوية يعني كالخبز النقية البيضاء، هل أثر في عوج ولا أمثل، فإذا هم بالشاهرة فيها لحم شاهرة يعني أرض وبحر وما فاه به. ما ماذا وما فاه؟ فاه يرجع اللحم وما فاه به. مش ماذا فاه؟ مش ماذا فاه؟ تفوه. هي مش معنى الكلام وما تفوه به أبدا المقيم، ها؟ جيد. والذي يطلبونه دائما حاضر، وما يطلبونه دائما حاضر، وما فاه به هذا التأويل يمكن. نعم طيب. ابن ابي الصلت معروف يعني كان عنده شعر يوصف فيه اليوم الاخر، يوصف فيه اشراق ساعه، يوصف فيه الخصب اليوم الاخر، كان يتحدث بزاف على علامات الساعه الكبرى، كيف ان النجوم تتناثر، كان يتحدث على في الشعر. وفيه حديث ضعيف لكن يرويه اهل الادب، يرويه اصحاب سير، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امن شعره وكفر قلبه. العرب هذا لكن هذا ليس سند صحيح لهذا. وقاله لما جاءته اخته اخت اميه بن ابي الصلت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد، جاءت اليه هذا وارد واسلمت. اميه بن ابي الصلت لم يسلم، هو كان من الحنفاء، كان جاي من الشرك، بعدين انتظر الى يبعث اليه، وقت هو كان الطائف، كان واحد بيكون رسول. فلما لم يرسل إليه ثقيل عن نفسه، صبر شوية، وفي غزوة بدر رثى قتل بدر رثاهم، ثم ارتد، لا صار يؤمن بما يؤمنون به، مات كافرا أمية بن أبي الصلت. طول حياته هو حنيف، كي جاء الحق حيرة. هذا وشوف الكلام هذا اللي يقوله كلام صواب، آمن شعره وكفر قلبه. الشاهد أين هو؟ أننا رفعنا الأول فجاز في الثاني البناء. لماذا؟ لأنه لا نفي تعمل عمل ليس تعمل عمل إن نفي الجنس، ويجوز الرفع أيضا. لماذا؟ عطف على اللفظ صح، لا يجوز لنا النصب. والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. ياك عندكم كلمة رجل؟ عندكم؟ أنا ما عنديش. ولا غلام رجل ولا امرأة. ولا يجوز النصب. تقول علاش ننصب؟ لماذا تنصب؟ لا وجه للنصب. ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة، فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب. هذا مسألة انتهينا منها. لماذا ذكروها؟ أولا لتصحيح الكلام، لتتكلم به كلام صحيح، ثانيا لتدريب الإنسان باش يولف أو يعتاد دائما هذا الأوجه تاع الإعراب، خاصة في إعراب القرآن. لي قرأ مثلا إعراب القرآن تاع العكبالي رحمه الله، يشوف أحيانا خمسة أوجه في إعراب كلمة، ويجوز أن تعطف على كذا، يجوز أن تعطف على كذا، يجوز أن تعطف على أخرى، تصيب على ثلاث آيات قبلها. زعم لنا شو ناس صور تفسير صور البقرة وآل عمران، يقول من ذاك يقول هذا معطوف على ما سبق قبل واش ثلاث آيات ولا أربعة. أواخر صورة الزخرف أعطيت لكم مرة تمرين في البيت، قلت لكم تمرين واجب. ها وقيله وقيله وقيله، ها أعطيت لكم هذا التمرين ذكرين درك، ها أعطيت له ليه أعطيت لك وحدك وبحد سيف. ها هذا كي قلت لك الجواب راك تهضر بهذا الصوت، ما فوق صوتك تجاوب. عطيت لك الجواب وفرحان يعني فرحان. قيله قيله قيله يجوز لك ثلاث اوجه، قرأ بها ولا لا، قرأ بها في سبع وبعضها قرأ فيها في الاشياء، لكن كل واحدة عندها وجه. وقيله يقول لك معطوف على ثلث آيات قدرها، وعنده علم الساعة وقيله وقوله، خاصة القيل بمعنى القول، وعنده أي الله عز وجل عنده علم الساعة وعنده قوله، قول النبي يا ربي إن هؤلاء قوم قوم لا يؤمنون، وعنده علم الساعة بعد تكلم وقوله. لاحظ انه سبحان الله اللي يقول وقوله وقيله، قيله يعطف على ايضا اسم إن في اول الآيات. لا لا ان شاء الله اسم إن يعطفها على محل، هاوليك هاوليك قلت لكم عشان تدربوا، معطوف على محل الساعة، خش وعنده علم الساعة في اللفظ راهي مجرورة صح، الساعة راهي مفعول في المعنى ولا لا، وعنده علم الساعة، الساعة معلومة يعلمها، وعنده علم الساعة وقوله. شوف كيف قل يقول لك قيله معطوف على علمه، وعنده علم الساعة وقوله، ثلث أوجه معطوف على آيات قبلها. تلاحظوا بالليل إن شاء كيف تدرب على هذا تجيه المسائل سهلة. يلا لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة إلا نفي الجنس، تولي عطف الجمل، عطف الجمل تولي. لا لا لا البناء إذا جاز تولي الباب عطف الجمل، لا نفي الجنس تولي الباب عطف الجمل. ومفردا نعتن هذه المسألة السادسة، دير المسألة السادسة حكم نعت اسم لا، حكم نعت اسم لا. تلاحظوا كذلك هذه تصحيحا للأخطاء التي يقع فيها الناس، كذلك تدريبا حكم لا نعت اسم لا. أنا يكفيني في الألفية أننا نفهم العناوين، أن نضع عناوين الألفية، ما عارف شو يتكلم. لو قلت أنت مثلا لا غلام أو لا طاء لا غلام، لا غلاما لا لا لا غلام ظريفا قادم مثلا، لا غلام ظريفا قادم، تحت غلام ضعيف ظريف قادم، كيف نعرف؟ يلا مع بعض، لا نافية الجنس، نافية الجنس تبدو فيها مجهود، يكمل غلامة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ظريفة نعت لمن؟ للفظ، نعت للفظ ولا لا؟ يجوز نقول قادم وخبر، يجوز نقول ظريف، يجوز علاش؟ نعت لمحل لا مع اسمها، اذا يجوز نقول ظريف نعت لمحل لا مع اسمها، يجوز نقول ظريفا توفيق خلاص تقول لا ما في الجزء ظريفا هذه نعت لمن لمحل الاسم لا، سبحان الله هذه نعت غير الغلام، ظريفة نعت الغلام لفظا، غلاما نعت لمحل الغلام، ظريف نعت لمحل لا ما اسمه، شتو الفروع عليه تبنى على قول سيباوي صح. تلاحظوا يا اخوان نشوفوا اسمه لا كيف هو مفرد نعتها مفرد، هل هناك فاصل بين النعت والمنعوت؟ هاي ثلاث شروط. فتقول يجوز ثلاثة أوجه أيضا في نعت اسم لا بشروط ثلاثة، يجوز ثلاث أوجه يعني يجوز الرفع والنصب والبناء في من؟ في نعت، في نعت اسم لا، في نعت اسم لا يجوز ثلاث أوجه بشرط مثال شروط. الشرط الأول أن يكون اسم له مفردا. الشرط الثاني أن يكون نعتها مفردا. الشرط الثالث أن لا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. شفت القوة هذه تاع التركيب تاع هذه. لو فقد شرط، لو فقد الشرط الأول ما كانش اسمها مفرد. لما قلت لك لا غلام رجل، شحال جزنا في ظريف، شحال جزنا في ظريف، علاش وجهه؟ وجه واحد. لا غلام رجل ظريفا منصوب هذا. لا غلام نعرف، لا غلام اسم للنفي الجنس من نعم شنبني، غلام رجل منصوب به ومضاف رجل مضاف إليه ظريفا نعت لمن لغلام رجل هي رجل نعت لنا كده. قلت رأيت زيدا قادما، حلي يقول لك لا غلام رجل ظريف قادم، وقصبك ظريف النعت لغلام، هذا لا يمكن. النعت لابد أن يتبع من عثهم. إذن لو اختل الشرط الأول ايش تقول؟ يجب النصب فقط. لو اختل الشرط الأول يجب النصب فحسب. لماذا؟ لأن النعت يتبع المنعوت وكيش تشاه. لو اختل الشرط الثاني والثالث، لو اختل الشرط الثاني والثالث جاز. انتبهوا يا اخوان، لو كان يختل الشرط، شفتوا مسألة عن مقبل، مسألة عن مقبل ايش هنا حكم العطف؟ حكم العطف وش تتعين النجمة؟ حكم العطف تاع الاسم النعت على اسم، عطفنا اسم على اسم النعت ولم تتكرر له ذكرين. اذا لم تتكرر شحال جزنا من وجه؟ جزنا وجهها مرة. شنو هما؟ جزنا النصب والرفع، جزنا غير النصب والرفع. علاش تبني؟ ما يجوزكش تبني. لا ما كاشها ذكرين هذه المسألة قلت لكم ركزوا عليها. يجوز لا يجوز فيها واش جاز لنا؟ لو كان مثلا نجيب نعت ماهوش مفرد، نجيبه مضاف يقولهما لا ماء، لا ماء، لا ماء ماء. شو المثال يجيبه؟ لا ماء يجيبه مثال في الحال لا ماء ماء بارد، لا ماء ماء بارد ماء عندما صح لا رجل صاحب بذل، بذل بر يلا هذه منيحة. لا رجل رجع مبنية على التشاؤم. هذه الأمثلة مش لاحظوا كيش اللي يجيب لك حاجة؟ لا رجل صاحب بر عندهم ايه عندنا جاء مبنية على التشاؤم. حتى الصفة الثانية لا طالب علم موجود لا مؤمنة فيها هنا والله هكذا في الصفة الثانية. هو عنده الحق، كان عايش في وقت عهود الشعراوي وجماعة يدعون، كانوا يدعون لتحرير المرأة غير حالة. ثم عنده الحق لا مؤمنات لها هنا لا رجل، لا رجل صاحب بر عنده. يلا نعلم مع بعض تعيشوا. لا رجل، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني في محل نصب، صاحب نعت منصوب ولا مبني؟ منصوب. علاش قلنا منصوب؟ لأنه مضاف منصوب بفتحة ومضاف بين مضاف عندهم خبر. يجوز يقول لا رجل صاحب بر، لا رجل صاحب بر يجوز. لماذا؟ راني أنعت المحل تاع لا مع اسمها لا رجل صاحب بر عندنا إني أنعت لا مع اسمها المحل تاعها. هل يجوز أن أبني؟ لا. لماذا لا يجوز؟ إن المضاف المضاف لا يبنى. عرفوا يعني وينصب ما نعمة تجوز. اتفقنا؟ أو ما جاش فاصل. لا رجل عندنا أو جاء فاصل. لا رجل صاحب بر عندنا. عندهم لا رجل عندنا صاحب بر. فصلنا بين النعت واسم لا نفي الجنس. فصلنا. يلا. لا رجل لا نفي الجنس رجل اسمها مبني في محل نصب. عندنا جامد متعلق محذوف خبر. صاحب بر نعت لمن؟ نعت لمن؟ المحل تاع رجل. المحل تاع رجل. المحل تاع رجل. اختي لازم تجيب نعت مفرد ضريب. شو بيكم حبيتو خش عندك فاصل كي يكون مضاف ما يجوش البناء مطلقا. كي يكون مضاف سواء كان فاصل ما كانش فاصل ما يجوش البناء خش مضاف. الان بغيت نجيب لك لا مفرد يعني وجد الشرط تاع البناء صح كان هناك مانع. وجود الشرط لا يكفي لابد من يجول مانع صح. لا رجل مبني في محل نصب وعندنا جام جرم فعل محذوف ظرف فعل محذوف خبر ضاري فا يجوز لا يجوز بينا. لماذا فصلنا؟ اذا وجد الفصل فلا يجوز. لو قلت ظريف يولي ناس لمحل مع اسمها. لو قلت ظريفا ناس لمحل رجل لانه رجل في محل نصب. اذا يا اخواننا حكم الناس تاع الاسم لان فيه الجنس. حكم نعت اسم لنا في الجنس ما حكمه؟ يجوز في ثلاث أوجه بشرط لثلاث شروط. إذا كان الاسم لنا في الجنس مفردا وكان النعت مفردا ولم يكن هناك فاصل. أما لو كان اسم لنا في الجنس ليس مفردا فهنا وجه واحد وهو نصب. أو لو كان هناك فاصل أو كان نعت غير مفرد مضاف أو مشبه بمضاف فهنا يجوز فقط الوجهان وهو الرفع والنصب. نعطيه حكم ماذا؟ حكم نعت تاع اسم لنا في النص اذا لم تتكرر. اي العرف نعطيه حكم لا لا لا لا لا لا. حكم الاسم الاسم المعطوف على اسم لنا في الجنس اذا لم تتكرر. مفهوم هذه ان شاء الله؟ هذه مهمه هذه العباره يعني ان شاء الله يكتب الخلاصه. اعيد لكم الخلاصه باش تكونوا معي. حكم النعت اسم لنا في الجنس شحال في من وجه؟ نعت في ثلاثه بشروط ثلاثه يكون مبنيه. ثانيا النعت يكون الاسم يكون مفرد والنعت يكون مفرد وما يكونش هناك فاصل. جوج ثلاثه وجه. لو كان اسم لنا في الجنس غير مفرد يجي في النص ما كانش لا وجه واحد. لو كان اسم لنا في الجنس مفرد لكن نعتها غير مفرد او كان هناك فاصل يجوز وجهان وهو الرفع الرفع هو النصب ولا يجوز البناء ولا يجوز البناء. فاذا النتيجه شنو ذكرت؟ تقول اذا يا لها حكم للنعت حكم الاسم المعطوف على لنا في على اسم لنا في الجنس اذا لم تتكرر. لا لقد شنا نقدر نقولوا بلي شنا ثلاث مسائل اليوم واحدة زوج شنام صراحة واحدة شنام ضمنا. زوج شنام صراحة حكم الاسم المعطوف وحكم النعت. والاسم شنام ضمنا حكم الاسم المعطوف إذا لم تتكرر. لا أعطي النعت لما توفرش فيه الشروط الشرط الثاني والثالث أعطيه حكم الاسم المعطوف على اسم لنا في الجنس إذا لم تتكرر. شوف يقول ابن مالك ومفردا نعتا لمبني يلي. وش قال هنا؟ هذا وش قال عجب. ومفردا اي اسم لنا في الجنس اذا كان اذا كان الاسم مفردا وهو نعت وهو نعت. اذا كان النعت مفردا ليه قال لك هذا؟ اذا كان النعت مفردا لمبني وش تفهم؟ ناس تاع اسم مبني، تفهم باللي اسم نافية الجنس لازم يكون مفرد. يلي، وش تفهم كلمة يلي؟ قشر نفاصل دقة. ومفردا ناسا لمبني يلي ست شروط، وش حكم؟ تفتح او ينصب او يرفع تعديلي، يعني تصيب الصواب، تصيب العدل من الخلق، فارفع او انصبا، فافتح او انصبا او ارفع تعديلي بعد. وغير ما يلي وغير المفرد. وكم ما يلي اش كاين فاصل، او كان النعت، او كان النعت غير مفرد، لا تبني، لا تبني وانصبه او ارفع او الرفع اقصد صح البناء. لا لا مفهوم هذا. وكان يختلف، علاش ما قالناش، علاش ما ذكرش كي يختلف الشرط الاول انه اسم النافية للجنس ما يكونش مبني؟ هذيك واضحه من الاول، اسم النافية للجنس لازم يكون مبنيا، الامر معروف اللي ينصب ما كاش وجه. ما تكلمناش على الشرط، هذاك الشرط مفهوم، لكن مساله الفاصل او الناس ما يكونش مفرد هذه اللي ما نعرفوهاش. وبعدين اش قال لك؟ والعطف، عاودوا لنا العطف يا اخوانا، تلاحظوا بالمازد بيدار فاصل، تكلم على العطف بعد تكلم على الناس بعد ارجع العطف. والعطف ان لم تتكرر لحكومة وحكوما، حكومة بمعنى حكوما، له اي الاسم المعطوف على اسم النفي الجنس اذا كان مبنيا، صح وشنو ما تكررش له، حكوما له بما للنعت ذي الفصل انتمى، انتمى بما انتمى للنعت ذي الفصل. النعت ذي الفصل يجوز فيه غير الوجهان، ما فيش بناء كذلك. هذا تلاحظوا ابن مالك شوف اعطاك فائده، لا دخل كبني هذه الفائده على الفائده الاخرى. قال اذا كان اسمه لا مبنيا ونعت بمفرد يليه، اي لم يفصل بينه وبينه بفاصل، جاز في النعت ثلاثه اوجه. الاول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريف عندنا، النعت زيد عندنا باش نسبتوهمش بلي ظريف هو الخبر، باش طرت انسان يكون تعبان يظن بلي هذا هو الخبر، لا رجل ظريف عندنا. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا عندنا. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم، نحو لا رجل ظريف ظريف عندنا. مفهوم هذا؟ هذه سهلة. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصيري، تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت، أي الشروط ثلاثة، جاز في النعت ثلاثة أوجه. وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد، كان هناك فاصل، بل فصل بينهما بفاصل، لم يجوز بناء النعت، لم يجوز بناء النعت. المسألة إذا كان لم يكن مفرد ايش طربها لك شعبك على خاص قاعدة، غير المفرد ينصب، ايش طربها هذا؟ تكلم لك على الفصل، هي اللي ما نعرفوهاش مسألة الفصل، هي ما نعرفوهاش مسألة سبحان الله، راه مفرد مبني ماهوش مفرد ما مبنيش، لم يجوز بناء النعت. فلا تقول لا رجل فيها ظريفة، خطأ، ليش بنيته؟ هذه اللي ما نعرفوهاش ببناء ظريف، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، علاش؟ نعت لمحل اسم لا مع اسمها، او نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا، نعت لمحل اسم لا. وانما سقط البناء على الفتح لانه انما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، قال لك النعت تركب مع الاسم يحصل، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد، منعوت غير مفرد خلاص تركب، نحو لا طالعا جبلا ظريفا. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين ان يكون المنعوت مفردا كما مثل او غير مفرد، يعني مشوف مسألة الفصل خلاص لا تبني. واشار بقوله وغير المفرد الى انه ان كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه او نصبه، فلا يجوز البناء على الفتح، ولا فرق في ذلك بين ان يكون المنعوت مفردا او غير مفرد، هذا شيء، ولا بين ان يفصل بينه وبين الناس او لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر.